لقد نصركم الله. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم.